بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، إنه يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل علمه بالعمل به، هذا شروع منه رحمه الله تعالى في تفصيل ما سبق أن أورده من أوصاف لمن لم ينتفع بعلمه، حيث عدد رحمه الله تعالى ما يزيد على 20 صفة لمن لم ينتفع بعلمه، وفي هذا الموضع شرع في ذكر الآثار والنقول حول المعاني والأوصاف التي ذكرها رحمه الله تعالى، وبدأ من آخر ما ذكر من أوصاف، وهو التجمل بالعلم. ومعنى التجمل بالعلم أن يكون العلم لصاحبه مجرد مظهر وشكل بلا حقيقة ولا مضمون، أي أن العلم فيه مجرد صورة لا حقيقة له في واقعه العملي وحاله التعبدي، وهذه مصيبة إذا كان يتعلم العلم للمظهر والشكل مع الإعراض عن غاية العلم ومقصوده، فهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة أن يكون حظ المرء من العلم الشرعي مجرد التظاهر والتزين بالعلم، وأن عنده علم في كذا ومعرفة بكذا واطلاع في كذا إلى آخره، دون أن يكون له حظ أو نصيب من العمل. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به. تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، فهذه أو هذان أمران مطلوبان في العلم: الأول عقله، أي فهم العلم وضبطه، لأن من الناس من قد يحفظ نصوصا من نصوص العلم لكن يفهمها لا يفهمها، وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه غير فقيه. فالأمر الأول عقل العلم أي فهمه، ولهذا قال: واعقلوه. والأمر الثاني الانتفاع به وهو العمل، وانتفعوا به أي اعملوا به، وفي الدعاء: وانفعنا بما علمتنا، انتفعوا به أي اعملوا به، لأن من لم يعمل بعلمه والعلم مقصود والعمل مقصود العلم لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه. قال تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به أي ليكون لكم مجرد مظهر دون حقيقة ودون عمل. قال إنه يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم، يعني سيوجد أناس يكون حظهم من العلم مجرد التجمل به، التجمل به يعني يمدح نفسه ويثني على نفسه بأنه حافظ لكذا ويفهم كذا ويعرف كذا ومطلع على كذا إلى آخره، لكنه معرض عن العمل. يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه، كما يتجمل الرجل بثوبه أي مثل ما يتزين الرجل ويتجمل بثوبه، فإنه سيكون أناس يتجملون بالعلم مثل ما يتجمل بالثوب. أورد هذا الأثر الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى في كتابه الزهد، وذكره بلفظ كما يتجمل الرجل ببزه، والبز هي الهيئة والمظهر، ويدخل فيه أيضا الثوب. فمثل ما يتجمل الإنسان بهيئته ومظهره وثيابه، فسيوجد أناس يتجملون بالعلم بحيث يكون العلم فيهم مظهر بلا مخبر وصورة بلا حقيقة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا علي بن قادم، قال أخبرنا سفيان عن ليث قال قال طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن طاووس رحمه الله تعالى، قال: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فتعلم لنفسك، تعلم لنفسك أي لتنفع نفسك، لتنفع نفسك لتكون منتفعا بهذا العلم، فيكون العلم الذي تعلمته نافعا لك بعملك به وقيامك بمقتضاه وموجبه. ما تعلمت فتعلم لنفسك، تعلم لنفسك أي ترفع بتعلمك الجهل عن نفسك وتصلح من عملك وعبادتك بحيث تكون أعمالك وعبادتك مضبوطة بضوابط الشرع قائمة على الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من صلاح النية في التعلم، تعلم قوله لنفسك هذا من صلاح النية، من صلاح النية، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، فتتعلم لنفسك حتى ترفع عن نفسك الجهل، وحتى تكون عبادتك لله جل في علاه على بصيرة وعلى نور من الله، في فعل المأمور وترك المحظور. وهذه حقيقة التقوى، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قالت: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس، أي قل في الناس الوفاء وقلت الأمانة وكثر فيهم الخيانة والكذب والغش، فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس، فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس. وتعلم المرء لنفسه هذا أول الأمر، فإذا نفعه الله بالعلم والعمل بهذا العلم لزمه أن يعدي هذا الخير إلى الغير، وأن يعمل على نفع الناس بما نفعه الله سبحانه وتعالى به. والله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما يدخل في قوله تعلم لنفسك أي لتعمل به، لنفسك أي لتعمل به، فلا يكون حظك من العلم مجرد التجمل مثل ما سبق في الأثر الذي قبله، بل لتعلم لنفسك أي لتنفع نفسك ولتعمل بهذا العلم، لأن يكون هذا العلم مجرد مظهر وتزين وتجمل. ومما جاء في هذا المعنى ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت الناس، والناسك إذا نسك أي العابد إذا عبد، لم يعرف من قبل منطقه، لم يعرف أي بالعبادة من قبل منطقه، لكن يعرف من قبل عمله، فذاك العلم النافع، فذاك العلم النافع. وقد أورده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عقب إرادة لأثر طاووس هذا الذي رواه الأجري رحمه الله تعالى، وفيه توضيح لمعناه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه، فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. قال الأجري رحمه الله: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه، وهذه كانت من صفة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لا يتسارعون إلى الفتوى ولا يتسابقون إليها، ويود الواحد منهم أن لو كفي دون أن يفتي، وذلك أن الفتوى مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة، والخطب فيها ليس بالهين، لأن المفتي بفتواه يكون تحمل الأمر. وفي الحديث: من أرشد غيره إلى غير رشد فإنما إثمه، أو من نعم قال: من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده، من أرشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده، فهي مسؤولية. ومن أراد أن يفتي ليكن همه عند فتواه تخليص نفسه لا تخليص السائل، لأن بعض الناس قد يأتيه سائل يستعطفه ويذكر من حاله كيت وكيت، فربما عمد من وجهت له الفتوى عطفا عليه ورفقا به وتسرعا في الإجابة وقال لا حرج عليك ما دام هذا وضعك وهذه أمورك، ويكون عليه حرج فيتحمل من أفتاه. ولهذا وجب عليه أو وجب على من استفتي أن يكون همه خلاص نفسه لا خلاص السائل، حتى تقع منه الإجابة منضبطة بالفهم والبصيرة لا بالعجلة والتسرع. قال وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه، إذا علم أن غيره يكفيه في الفتوى أحال عليه وآثر لنفسه العافية والسلامة، يقول سل فلان، يقول عندك فلان، لماذا تسألني؟ كيف تسألني والعالم الفلاني موجود؟ يحيله إلى الأعلم إلى الأفهم. إذا علم أن غيره يكفيه. قال أورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من علماء التابعين رحمه الله قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه، أحب أن يكفيه صاحبه، أي لم يكونوا يتسرعون في الإفتاء ويتسابقون إليها، بل يود لو أنه كفي في ذلك ويتدافعون الفتوى، وإذا سئل الواحد منهم أحال على الآخر والآخر يحيل على الثالث، يتدافعون الفتوى خوفا من المسؤولية التي يتحملها المفتي. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر أيضا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سفيان رحمه الله تعالى قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، يكرهون أن يجيبوا، يعني إجابة الواحد منهم إن أجاب فهو مع الكراهة ليس مع الرغبة والحرص، يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، يعني لا يجد مناص لا يجد مخرجا من أن يفتي فيفتي مضطرا ملتجئا ليس راغبا ولا محبا. ومن كان كذلك شأنه في فتواه يعان بإذن الله تبارك وتعالى ويسدد. وأما من كان مندفعا متسرعا غير مبالي فهذا من أمارات الخذلان وعدم المعونة. ولهذا نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتبه قال قال بعض العلماء قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها قل توفيقه واضطرب في أمره، قل توفيقه أي فيما يفتي به واضطرب في أمره أي في فتاواه. وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. الحاصل أن المرء الذي آتاه الله علما ولم يكن متسرعا مثابرا إلى الفتوى مقبلا عليها، بل لا يجيب إلا على طريقة السلف إذا لم يجد بد من أن يجيب، وجد أنه مضطر لأن يجيب، فإنه يعان بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما من لم يكن كذلك فإنه يكثر اضطرابه ويكثر تناقضه وتكثر أخطاؤه في فتاويه. والخطورة في الفتوى في زماننا هذا أعظم منها في الزمان الأول، لأن وسائل النقل ووسائل الاتصال إنما استجدت في هذا الزمان، ولهذا قد يظهر بعض الناس على مثلا بعض القنوات ويفتي، فإذا أفتى في اللحظة نفسها التي أفتى بها بتلك الفتوى تبلغ الملايين من البشر، ناهيك عن سماعها فيما بعد، لكن نفس اللحظة التي يتكلم بها قد يتكلم بها ويسمعها الملايين من البشر. بينما في الزمن الأول يفتي وأمام شخص أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، وربما لو حصل مثلا شيء من الخطأ تدارك الأمر. فالخطورة في هذا الزمان أعظم، وفي الأمة في هذا الزمان قضايا عظيمة جدا وكبيرة، تمس الأمن، أمن الدول وأمن الناس، وتتعلق بالدماء وحفظ الأنفس والأعراض، والفتوى فيها من أخطر ما يكون، وتحتاج إلى روية ونظر واجتماع ثلة من أهل العلم يتبصرون وينظرون ويسبرون وينظرون في العواقب والمآلات وينظرون في قواعد الشريعة وأصولها، ثم تصدر الفتوى عن أنات وبصيرة. تجد أحيانا مثل هذه القضايا الكبار يفتي بعض الناس فيها بالتسرع والعجلة والاندفاع، فيورط نفسه ويورط خلقا من الناس بفتواه غير مبال بخطورة الفتوى وعظم المسؤولية التي يتحملها من يفتي بفتواه. فالحاصل أن المنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى منهج رصين ومنهج محكم، وفيه السلامة والعاقبة، وليس هو تنصل من الفتوى وعدم اهتمام بها أو بالسائلين، وإنما هو في حقيقته عدم تسرع إليها ومثابرة إلى الفتوى. وإذا كان في مندوحة وعافية وثمة من هو أعلم منه أحال إليه وآثر العافية لنفسه. وإذا أحيل المرء إلى ملي فليحتل، وإذا أحاله إلى من هو أعلم فليذهب إلى من هو أعلم، فإنه أحرى أن تتحقق الفائدة المرجوة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال المعافى: سألت سفيان فقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. يترادون المسائل، كل يحيل إلى الآخر. يترادون المسائل، كل يحيل إلى الآخر، فإذا جاء السائل قال اذهب إلى فلان، يرد المسألة إلى غيره ويحيلها إلى غيره. يترادون المسائل، كل يردها إلى الآخر أي يحيلها إلى الآخر. يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. إذا أعفوا منها، أعفوا من الفتوى، كان ذلك أحب إليهم، ولا يفتون إلا إذا لم يجدوا بدا من الفتوى. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أخبرنا الحسين بن الأسود العجلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة فاسأله. فأتيت عبيدة فقال: ائت علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليك. فقال: ائت مسروقا فاسأله. فأتيت مسروقا فسألته فقال: ائت علقمة فاسأله. فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك. فقال: ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى. فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه. ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر شاهدا لحال السلف فيما قال سفيان: يترادون المسائل، يترادون المسائل. ففي هذا الأثر يقول عمير بن سعيد: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة، أي اذهب إلى عبيدة فسله. فأحال إلى غيره، فأتى عبيدة فأحاله أيضا إلى مسروق، ومسروق أحاله إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، فكانوا يترادون المسائل، يترادون المسائل. يود الواحد منهم أن لو أعفي من المسألة، فإذا أعفي منها كان ذلك أحب إليه، ولهذا يترادون المسائل. وربما أحيلت المسألة من شخص إلى آخر حتى يعاد السائل إلى الأول، كل ذلك خوف من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، خوف من الفتوى وإدراك لعظم مسؤوليتها. قال: فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال، يعني موضحا لماذا هذا التراد للفتوى، قال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما، أدناهم علما. فمن رجاحة العلم والإدراك لعظم المسؤولية لا يندفع الواحد منهم رضي الله عنهم ورحمهم إلى الفتيا، أما قليل العلم الذي لا يدرك خطورة الأمر وعظم المغبة، مغبة الفتوى المتسرعة، فربما اندفع وأفتى ولم يبال. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشرا قال قال سفيان: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سفيان رحمه الله قال: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وكان من نهج السلف كما تقدم أن الواحد منهم لا يحب أن يسأل ويود لو أن عوفي من السؤال، وإذا عوفي من السؤال كان أحب إليه، إذا عوفي من السؤال كان أحب إليه. فمن أحب أن يسأل ليس أهلا أن يسأل. ومما يوضح ذلك ما تقدم في قول علقمة: أجرأ القوم على الفتية أدناهم علما. فإذا كان يحب أن يسأل ويتسرع ويثابر هذا دليل على قلة علمه وأنه ليس بأهل أن يسأل. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن طلحة بن المصرف عن أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم: والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم: والله يا أبا حمزة لقد تكلمت، لقد تكلمت يعني اضطررت وألجئت لأن أتكلم، ولو أجد بدا ما تكلمت. وكان هذا نهجهم رحمهم الله تعالى، لا يتكلم إلا إذا لم يجد بدا من الكلام، ولا يفتي إلا إذا لم يجد بدا من الفتوى. قال: وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وهذا من تواضع هؤلاء الأئمة الأعلام وعدم استطالتهم وتعاليهم بالعلم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه، فما كان يرى نفسه بشيء مع فضله وعلمه وإمامته ومكانته، ما يرى نفسه بشيء، ما يرى نفسه بشيء. وهكذا كان أئمة العلم والفضل رحمهم الله تعالى. نعم. وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه، وإن قيل لم يكن لم يفت فيه، كل ذلك إشفاقا من الفتيا. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت كان إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال: كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيسأله عن الأمر فيقول: آه الله أنزل هذا؟ فإن قال: والله لقد نزل، أفتاه، وإن لم يحلف تركه. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، يعني هل وقع، هذا الذي تسأل عنه هل وقع أو هو سؤال افتراضي؟ لأن أحيانا بعض الناس يسأل أسئلة افتراضية لا وجود لها في الواقع، يقول: ما حكم لو حصل كذا وكذا، أو لو فعل كذا وكذا، أو لو صار كذا وكذا، من أشياء لم تقع. فمثل هذه الأسئلة ما كان السلف رحمهم الله تعالى يجيبون عليها، وإذا سئل سؤالا يظن أنه من هذه الأسئلة الافتراضية سأل السائل هل وقع أو لا، حتى إن بعضهم كما سيأتي معنا يحلف السائل، يحلف بالله هل وقع أو لا، فإن كان لم يقع لم يفته، قال إذا وقع اسأل. وهذا إضافة إلى إشفاقهم من الفتوى، إشفاقهم من الفتوى وأنهم لا يجيبون إلا إذا لم يجدوا بدا من الفتوى، فيه لفت انتباه السائل إلى أنه ينبغي أن يسأل عن الأمور الواقعة التي بحاجة هو إلى أن يتفقه فيها. ولهذا تجد بعض الناس يسأل أسئلة افتراضية وثمة أمور من ضروريات الدين هو بحاجة إلى أن يتعلمها وأن يسأل فيها، ولا يسأل ولا يتعلم. فهذا إضافة إلى ما فيه من إشفاق من الفتوى وعدم الإجابة على السؤال إلا إذا لم يجد بدا من الإجابة، فيه في الوقت نفسه لفت انتباه إلى السائل أن يسأل عن الأمور التي يحتاج إليها، أن يسأل عن أمور التي يحتاج إليها، لا أن يسأل عن أسئلة افتراضية وأمور لم تقع. وأورد رحمه الله هذا الأثر عن خارجة ابن زيد ابن ثابت قال كان إذا سئل، الأقرب الله أعلم، كان أبي إذا سئل، كان أبي أي والده زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وسيأتي بنحوه في الأثر الذي بعده، وجاء في بعض المصادر من غير هذا الطريق نسبة هذا المعنى إلى زيد، زيد ابن ثابت رضي الله عنه. قال عن خارجة بن زيد ابن ثابت كان أبي، لعله والله أعلم ساقطة، كان أبي إذا سئل عن شيء قال هل وقع، كان أبي إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم أي أجابهم. وفي الأثر الذي بعده عن موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيسأله عن الأمر فيقول آلله أنزل هذا، آلله هذا قسم استحلف بالله، آلله مثل والله وتالله وبالله، آلله يستحلفهم بالله سبحانه وتعالى. ومن نظير هذا حديث معاوية في صحيح مسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد نتذاكر، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، فقال آلله ما أجلسكم إلا ذلك، قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. إذن قوله آلله ما هي؟ استحلاف، آلله هذا استحلاف له بالله، استحلاف له بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لم أستحلفكم تهمة لكم. فكان رضي الله عنه يقول آلله أنزل هذا، يستحلف بالله هل نزل هل وقع هذا الذي تسأل عنه، فإن قال والله لقد نزل أفتاه، وإن لم يحلف تركه لأنه يحلف بالله هل وقع أو لم يقع. وهذا كله كما قدم الإمام الآجري رحمه الله من تحرز السلف من الفتوى وحيطتهم من الإفتاء وإشفاقهم إدراكا منهم لخطورة الفتوى، وفيها كما قدمت لفت انتباه إلى السائلين إلى أن ينبغي أن تتجه أسئلتهم وأن تتضافر هممهم إلى تعلم ضروريات الدين وواجبات الشريعة ممن قد يغفل كثير من السائلين عن السؤال عنها والعناية بها، ويشغل نفسه بأسئلة افتراضية وأمور لم تقع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير أيضا قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، فقال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فأعفنا حتى يكون. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن مسروق وهو بمعنى الذي قبله، قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، يعني يستفتيه ويسأل في أمر، فقال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فأعفنا حتى يكون. قال فأعفنا حتى يكون، فكان من نهجهم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الأسئلة الافتراضية في الأمور التي لم تقع عدم إجابة السائل. نعم. الصواب شريح، خطأ هنا سريج. نعم. أخبرنا شريح بن النعمان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا منصور بن شقير قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهر لي وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله. قلت الله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني. الانتهار الزجر والمنع. انتهرني وقال أكان هذا؟ يعني هذا الذي تسأل عنه هل هو أمر واقع أمر وجد أكان هذا؟ قلت نعم. ولم يكتفي بهذا بل استحلفه، قال الله. قلت الله. حلفه بالله فحلف. قلت قال الله. قلت الله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء. لا تعجلوا بالبلاء. من العجلة بالبلاء أن يفترض الإنسان أن يفترض الإنسان أمور يخشى أن تقع. يفترض أمورا يخشى أن تقع. إذا حصل لي كذا وكذا، إذا سافرت ومثلا أصابني كذا أو وقع لي كذا أو أصيبت سيارتي مثلا بحادث أو أشياء من هذا القبيل، يبدأ يفترض أسئلة ربما بعضها مبنية على وساوس أو مخاوف أو أوهام. فكان التوجيه في مثل ذلك لا يتعجل الإنسان بالبلاء. لا يتعجل بالبلاء. قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هنا وهنا. وفعلا من يسترسل مع مثل هذه الأمور يذهب هنا وهنا بالأوهام والظنون والمخاوف وربما حصول البلاء، فإن البلاء موكول بالمنطق، فإن البلاء موكول بالمنطق، ولهذا لا ينبغي للمرء أن يتعجل البلاء قبل نزوله. قال فيذهب بكم ها هنا وها هنا. العوام في نجد هذا النوع من الأسئلة يضربون له مثل جميل وطريف، وأروي باللهجة كما هي ولعل الكثير يفهمه، يقولون يولم العصابة قبل الفلقة، يولم أي يهيئ العصابة الذي يشد به الرباط الذي يشد به الرأس قبل الفلقة قبل أن يصاب رأسه، يعني يحمل معه عصابة أو لفافة حتى إذا أصيب رأسه يلف بها. فبعض الناس يبدأ يتوهم أشياء ويستجلب لذهنه أمور، ثم يبدأ يسأل إذا حصل لي كذا وإذا حصل لي كذا وأخشى أن يحصل لي كذا، هذا موجود، فتجده يذهب هنا وهناك ويتفرق ذهنه وتنتابه الوساوس والأوهام فيضر نفسه. وما كان السلف رحمهم الله تعالى يجيبون على هذا النوع من الأسئلة، ما كانوا يجيبون على هذا النوع من الأسئلة التي من نوع تعجل البلاء قبل وقوعه. قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق، لأن الأسئلة مبنية على أمور واقعة وعلى حاجة وضرورة للناس في أمور دينهم وضرورياتهم، ولا يكون هناك تسرع أو تعجل في الفتوى، فلم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. نعم. النسخ منصور بن سقير بالسين، هو سقير خطأ اللي عندنا خطأ كأنها أيضا في بعض المصادر الثلاثة نسخ كلها بالسين، إذن لعله يراجع بعض المصادر ينظر، كأني رجعت أنا إلى بعض المصادر بالسين. نعم. قال بالسين وهي مضمومة شقير بضم الشين، لكن يراجع. قال محمد بن الحسين وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلون أنفسهم بالنظر والجدل والمراء فيهما حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفع الله بالعلم، قد نفعهم الله بالعلم. نعم. قوله والجدل والمراء فيهما هكذا في النسخ، وفيها نعم هو الأقرب، وحتى اللي قبلها عن البحث عنها، نعم هو الأقرب. وهذا الموضع ذكر تحته آثار لعلها أيضا تؤجل إلى آثار كثيرة كلها تتعلق بالأغلوطات، فيؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.